وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب في الأربع قبل العصر وبيان صلاة النهار. عن عاصم ابن ضمرة قال: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. فقلنا: من أطاق ذلك منا؟ يعني من أطاق ذلك منا فعل. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين. إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من جهة المشرق، كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، يعني عندما تكون الشمس مرتفعة بعد الشروق قدر ما هي عليه عند صلاة العصر. يعني لو قلنا مثلا من العصر للمغرب كم ساعة؟ ساعتين ونص، يبقى ساعتين ونص بعد الشروق صلى ركعتين، هما ركعتين ليه؟ الضحى. قال: وإذا كانت الشمس كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا. ده أربعا عند الزوال، بعد الزوال مباشرة، مجرد أن تزول الشمس عن كبد السماء، يعني حين وقت الظهر. وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. والظاهر أن هذا هو التشهد، يعني يتشهد في كل ركعتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال المحقق: وهو كما قال. أخرجه في سننه، وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه. قال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا. واختار إسحاق ابن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر، وقال معنى أنه يفصل بينهن بالتسليم، يعني بالتشهد، إنه قال: وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين. يقول: واختلف العلماء في صلاة النهار، فذهب بعضهم إلى أنها مثنى مثنى كصلاة الليل، يروى ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس، وبه قال جابر بن زيد وعكرمة، وهو قول الزهري ومالك وأحمد ومالك والشافعي وأحمد، لما روي عن علي بن عبد الله البارقي الأزدي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أخرجه أبو داود والترمذي والطيرسي والنسائي وابن ماجه والطحاوي والدارقطني والبيهقي، وحكى عن البخاري أنه صحيح. ونقل ابن التركماني عن صاحب التمهيد أن ابن معين كان يضاعف هذا الحديث الأزدي ولا يحتج به، ويقول: إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر ولم يذكروا فيه النهار، صلاة الليل مثنى مثنى. وضعفه الشيخ سلمة تميع وصححه الشيخ الألباني، وهو أجدر بالتصحيح. وذلك أن من روى صلاة الليل مثنى مثنى لا يعارض ولا يقال لم يرويها غير هؤلاء، إذا زادوا زيادة صلاة الليل والنهار، لأن هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، وكون غيره لم يرويها لا يقدح في روايته. فالأصل أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى إلا ما ورد به الدليل من أنه يكون أربعا كالأربع قبل الظهر. ويحتمل من هذا الحديث لو أربعا قبل العصر أنه يفصل بين كركتين بالتشهد فقط. قال: وذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى، فأما تطوعات النهار فأربعا أربعا أفضل. وكذلك يقولون في الأربع قبل الظهر وقبل العصر يصليهما بتشهدين وتسليمة واحدة، وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي. وروى الثقات مثل نافع وطاووس وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر هذا الحديث، فقالوا: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يذكروا فيه النهار، ومتفق عليه. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعة، اسناده صحيح عن ابن عمر. قال ابو نعيم: سألت سفيان الثوري قلت اصلي 6 ركعات بالنهار ولا اسلم؟ قال: لا بأس. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. اسناده حسن، اخرجه الترمذي. والظاهر الله اعلم ان الافضل ان يصلي ركعتين ركعتين في كل النهار، الا ما ورد فيه تخصيص بانه صلى 4. فاذا صلى بعد الظهر 4 فالاظهر انه يصليها ركعتين ركعتين، وقبل العصر ليس فيها نص واضح في الفصل بالسلام او عدمه، فالاصل ان تصلى ركعتين ركعتين. واما قبل الظهر 4 ليس فيهن تسليم، فقد ورد من طرق تتقوى بعضها ببعض يدل على ان 4 قبل الظهر 4 ركعات متصله بتشهدين. والله اعلم. تشهدين، قلنا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكه المقربين ليسلموا علينا وعلى عباد الله الصالحين ومن تبعهم والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. فالتشهد في كل ركعتين، يتشهد ويصلي 4 ويقرا سوره في كل ركعه. الظاهر ان هو في 4 سنه عند الزوال غير الصلاه، وخصوصا يظهر والله اعلم ان هذا يكون عند الابراد، انه تطول المده ما بين الاذان والاقامه فيبرد بالاقامه هو بصلاه الظهر فيصلي عند الزوال 4 غير الاربع قبل الظهر. ودول 4 الأربعة دول بينهم سلام في ماضي. زي صلاة الظهر. لا يجوز، بس الأفضل أن تكون مثنى مثنى. الأربعة دول. هو الظاهر والله إن الأربعة اللي قبل الظهر على طول هم الأربعة اللي بينهم اللي فيهم سلام واحد. وغير كده يبقى 2-2. باب الصلاة قبل المغرب. عن عبد الله المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. صحيح، أخرجه البخاري. وهي عند أبي داود. بعد. وفي الحديث دليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب حتى يقوم دليل على الإباحة، وكذلك نهيه على التحريم إلا ما تعرف إباحته، يعني حتى يصرفه صارف. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال: لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة، أي شيئا ملزما واجبا. لو لم يقل لمن شاء للزمت، فتبين بذلك أن أمره للوجوب. وعن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. قال رحمه الله البغوي: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، ففعلها بعضهم ولم يرها بعضهم. وقال عقبة بن عامر: كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. أخرجه البخاري. وإلى استحباب ركعتين قبل المغرب ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث. وقال ابن حجر: مجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر، وهي سنة يعني هجرها كثير من الناس، وصلوا المغرب بعد الأذان مباشرة أقاموا ولم يصلوا ركعتين، مع أن الأدلة الصحيحة تدل على صلاة ركعتين بعد المغرب بعد أذان المغرب قبل الصلاة. في رمضان أو في غيره يستحب صلاة ركعتين، وإذا تركت أحيانا حتى لا يظنها الناس واجبة فلا بأس. باب الصلاة بين المغرب والعشاء. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بإبادة 12 سنة. حديث ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال محمد إسماعيل عمر ابن عبد الله بن أبي خفعم منكر الحديث وضعفه جدا. عن ابن عمر أنه قال من ركع بعد المغرب 4 ركعات كان كالمعقب غزوة بعد غزوة. اسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة وأيوب بن خالد. وروي عن ابن عباس قال إن الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء وهي صلاة الأوابين. قال الأسود ما أتيت عبد الله بن مسعود في تلك الساعة إلا وجدته يصلي فقلت له في ذلك فقال نعم ساعة الغفلة يعني بين المغرب والعشاء. فيه ليث بن سليم ضعيف. وعن ثابت عن أنس أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء ويقول هو ناشئة الليل. وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ضعيف. لا بل يعني في سنده يعقوب بن الوليد المدني اتفقوا على ضعفه. وقال فيه الإمام أحمد من الكذابين الكبار. وكان يضع الحديث. وأولى بهذا أن يكون فعلا كذلك. صلى 20 ركعة من المغرب العشاء. فعلا يظهر أن يكون موضوعا. كل الأثر دي فيها ضعف. كلها الأحاديث والأثر فيها مقال. احنا معرفوش اللي اثار موجوده هنا ضعيفه. في ركعتين سنه راتبه طبعا بعد المغرب. الكلام اللي هنا ده زياده على الركعتين. اما الركعتين بعد المغرب سنه راتبه فلا نزاع بين العلماء في استحبابهم. الايه ما ده طبعا ده خلصنا ده. احنا قلنا ده مفيش نزاع. ده الكلام على الحديث الضعيفه دي ان هي 6 ركعات 12 ركعة 20 ركعة هي دي الحديث الضعيفة في ذلك. وضعيف برضو. نعم نعم ساعة الغفلة بعد المغرب والعشاء ده ضعيف برضو. الوقت نفسه لا بس الحديث ضعيف. هي من الليل ماشي لا بأس. لا الأظهر ان نية القيام تكون بعد العشاء. انما صلاة القيام بعد العشاء. فمن ذلك هي من صلاة الليل لكن ليست قيام الليل. الأظهر والله أنها بعد العشاء. هنا ناشاة الليل والله أعلم الأصح أنها صلاة قيام الليل. نعم ده قول ولكن أقصاها أنه يكون في الليل العبادة التي تنشأ بالليل. حديث في ضعف زي ما قلنا. ساعة الغفلة ده كلام المسعود وضعيف. باب الركعتين بعد العشاء. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء الآخرة صلى ركعتين يتجوز فيهما. هذا حديث حسن صحيح. ولمسلم من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فالظاهر أن أول ركعتين هم دول إيه سنة العشاء. أو ركعتين خفيفتين هما سنة العشاء. باب صلاة الليل. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوى مقيلة. شد وطاء أي مواطأة للقرآن يعني موافقة لسمعه وبصره وقلبه. يعني سمعه وبصره وقلبه يكون في تواطؤ اجتماع على القرآن. ومن قرأ أشد وطئا أي أبلغ في الثواب. وقيل أغلظ على الإنسان لأن الليل جعل سكنا، ومنه قول اشدد اشدد وطأتك على مضر في الدعاء. قال الحسن: كل صلاة بعد العشاء الآخرة فهي ناشئة من الليل. يقال كل ما حدث بالليل وبدأ فقد نشأ وهو ناشئ، والجمع ناشئة. قال الأزهري: ناشئة الليل قيام الليل، مصدر جاء على فاعلة كالعافية بمعنى العفو. وقوله سبحانه: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي اضطرابا وتصرفا، تحركا وتصرفا. وقال الله جل ذكره: ومن الليل فتهجد به. وقال الله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قال فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ ظهر ده قبل ما يصلي 3، ده 4 وبينام، 4 وبينام، فقبل ما ينام قالت أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا حديث متفق على صحته. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي 2 ركعة خفيفتين. رواه مالك ومسلم. الحديث الأول يحتمل أن تكون 4 متصلة، ويحتمل أن تكون 2 وركعتين ثم ينام أو يرقد، 2 وركعتين ثم ينام أو يرقد، بدليل قولها أتنام قبل أن توتر، بدليل أنه كان ينام فيما بعد هذه الركعة. ويحتمل أن تكون 4 متصلة كما ذكرنا. فالأظهر لحديث صلاة الليل مثنى مثنى أن الأفضل أن يصلي 4 ويستريح، ويصلي 4 ويستريح 2 ركعتين. وإن صلىها متصلة فلا بأس، كان صلى 4 ركعات بتشهدين وتسليم واحد. وقال معمر عن الزهري في حديث عائشة الثاني: فإذا طلع الفجر صلى 2 خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى جاء المؤذن فيؤذنه. هذا حديث متفق على صحته. وقال رحمه الله: ونومه مضطجعا حتى نفخ، وقيامه إلى الصلاة من خصائصه، لأن عينه كانت تنام ولا ينام قلبه، فيقظة قلبه تمنعه من الحدث، وإنما منع النوم قلبه ليعي الوحي إذا أوحي إليه في منامه. قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. عبيد بن عمير من كبار التابعين، مجمع على فقهه. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل 2 ركعتين، ويوتر بواحدة، ويسرد سجدتين قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع 2 ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج. اتفق على إخراج. هذا ظاهر جدا في أن مجموع صلاة الليل كلها 11 ركعة من العشاء إلى الفجر، بما فيها 2 ركعتي سنة العشاء، فليستا بركعتين منفصلتين عن قيام الليل، بل هما أول 2 ركعتان في قيام الليل. كذلك يصلوا 2 ركعتين السنة هما أول 2 ركعتين في القيام، ينوون ذلك، لأنه هو حديث نص واضح 11 ركعة، في رواية تانية 13 برضو، أول ركعتين منهم هما إيه؟ هما كذلك. وهو ينوع ما بين مر بعضهم 13 وبعضهم إيه؟ 11. لا ده في رواية تانية أهي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعات الفجر. دي الرواية دي إن هما الركعتين الفجر بالفجر لسه، بس هذا حديث متفق على صحته. عن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 97 و11 سوى ركعتي الفجر. هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عباس أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي الشن للقربة. قال عبد الله فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني اليمنى يفتلها. شد أذن عشان إيه؟ يصحى الملائكة بيظهر بينام أو كده، فتدري الواحد لما ينام في الصلاة يشد ودن نفسه. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. عدتهم يبقى 13 و2، عشان كده بيقول ان احيانا كان بيصلي كام؟ 13 غير ركعتين الفجر. بيقول صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر، كان دول 13، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين سنة الايه؟ الفجر. متفق على صحته. زي بنقول يبقى، ودول برضو هي صلاة جماعة مش كده؟ قيام ليل جماعة، صلهم ايه كلهم ايه؟ بما فيها 13 ركعتين سنة العشاء برضو، لان هذا الامر ظاهر فيه والله اعلى واعلم انه حتى لو صلوا جماعة ما يبقوش ركعتين مستقيم سنة العشاء، ما لهمش دعوة بالصلاة، هما دول جزء من قيام الليل. الشن الخالق من الاسقية وهي اشد تبريدا للماء، الاسقية القديمة الإرب القديمة. قال عطاء عن ابن عباس ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن، في مسلم. وقال أبو بشر عن سيدنا جبير عن ابن عباس فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه، في رواية البخاري. وقال قول فأخذ بأذني يفتلها، هذا الفتل يحتمل أن يكون ليديره إلى يمينه، ويحتمل أن يكون مثل التأديب فيكون ذلك أبلغ لما يريد منه وأذكر له فيما يستأنفه، فإن المتعلم إذا تعهد بفتل الأذن كان أذكى لفهمه. ده حاجة ظريفة أوي. وأوعى لما سمع. حكى الربيع أن الشافعي فتل شحمة أذنه، يعني أنا الشافعي كان بإيه بيقرص ودن، ها؟ قال الربيع فلما وردت هذا عن ابن عباس علمت أن الشافعي فعل ذلك عن أصل. عن ابن عباس قال بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال فأتى حاجته. ها؟ لا بأس أن تكون بالنسبة لأهل البيت، لا بأس أن تكون، ان رحم الله استيقظ رجلا استيقظ من عليه فايقظ اهله، فكتب فان صلى جميعا كتب من الذكرين الله كثيرا وذكرت. ابن عباس قال بيت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أبقيه يعني كراهية أن هو يرى أنه كان بيتتبعه إنما هو كأنه استيقظ ساعتها فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يميني فتتامت صلاته 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ فكان إذا نام نفخ فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. قال كريب وسبع في التابوت في الصندوق. يمكن أن يكون في أول الصلاة. نعم ويمكن أن يكون في الصلاة. يمكن أن يكون في الاستفتاح أو في الصلاة عموما. صدر منه صوته في التنفس. لا نام حتى نفخ. مش نفخ في إيده قبل ما ينام. لا نفخ يعني صدر منه صوت أثناء التنفس شديد يعني. في أخذ الأذن بيقول قال محمد بن الوليد في رواية عن ابن عباس فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني في ظلمة الليل. وفي رواية الضحاك ابن عثمان فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني. وفي هذا رد على من زعم أن أخذ الأذن إنما كان في حال إدارته له من اليسار إلى اليمين، لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى مسك أذنه كما لما ذكره من تأنيسه وإيقاظه، لأن حاله كانت تقتضي ذلك لصغر سنه. له سبع في التابوت دي بقول سبع مكتوبة في صندوق عنده لم يحفظها. قال الحافظ ويؤيده قال قريب وستة عندي مكتوبة في التابوت. قال النووي تبعا لغيره المراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيرها تشبيها بالتابوت الذي يحرز فيه المتاع، يعني سبع كلمات في قلبي ولكن نسيتها. ولزم القرطبي في المفهم وغير واحد بأن المراد بالتابوت الجسد، أي إن السبع المذكورات تتعلق بجسد الإنسان بخلاف أكثر ما تقدم فإنما تتعلق بالمعاني كالجهات الست، وإن كان السمع والبصر والقلب من الجسد. والأقرب الكلام اللي ذكره سبع في التابوت يعني قال فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن إيه هم السبع في التابوت فذكر وعصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين كمان هو مش حافظهم فالظاهر كانوا مكتوبين ونسيهم. قوله فأطلق أطلق شناقها أو الشناق هو الخيط الذي يشد به فم القربة. قال أبو عبيدة شناق القربة هو الخيط الذي الخيط أو السير الذي تعلق به القربة على الوتد، ويقال أشنقتها إذا علقتها، ويقال أشنقت الناقة إذا مدت راكبها بزمامها إذا مدها راكبها بزمامها يكفها كما يكبح الفرس. شنقت الناقة شنقا يعني شدها حتى يكبح جمحها. أبقيه أي أرقوه. قول كراهية أن يرى أني كنت أبقيه يقال بقيت الشيء أبقيه بقيا إذا انتظرته. عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك ثم توضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك، ثم يتوضأ، ثم يقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3 ركعات، ثم أتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وفي لساني نورا، واجعل لي من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا. رواه مسلم. هنا فيه أنه صلى 9 ركعات، دول دي مرة غير المرة التانية، ما فيهاش هنا أنه صلى 2 صلوات. ايش؟ لا، ما التانيين كانوا بعد النوم، 13 دول كانوا بعد النوم. وروي عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى 13 ركعة، منها ركعة الفجر، حذرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل. إسناده صحيح. يبقى إن صح دي هتبقى مرة ثالثة، دي 11. وعن الأسود بن يزيد أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال: كان يصلي. فقالت: كان يصلي 13 ركعة، ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين، ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات، آخر صلاته من الليل الوتر. وده من أحسن الوجوه، هو كان أحيانا يفعل هذا ويفعل هذا، والله أعلم. وفي الإسناد الصحيح عن عائشة أنها قالت: في أبي داود كان يوتر 4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3، ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. مسك السنة أنه ما يزودش عن 13، وإن زاد فقال خالف الأفضل ولا يقال عنه بدعة. يعني صلاة 20 ركعة أو 36 ركعة و30 ركعة أو 33 ركعة ليست بدعة، ولكنها خلاف الأفضل. وذلك أن الأمر روي عن السلف رضوان الله عليهم، وليس هناك ما يقتضي المنع من الزيادة، ولكن الأولى والأكمل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كل قولي هذا استغفر الله. ليه؟ ما احنا دعونا هنسى لينهم الفترة كنا الناس هنا. حتى النفخ يعني نام، مش عايز اقول شخر يعني، بس هو تنستم كده هنا يعني.